An-naw'ul awwal minan nasara humul ladzina yaqulun bi anna Allaha huwal masih wal masih wallah. Wan naw'u tsani yaqulun inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Rakam tsalatsa min tsalatsat aliha. Hunaka ilah al-ab wa ilahul um wa ilahul ibn. Wadih. Tayyib. Anta is'alin nasara. Mata zawad yani bainal ab wal um hadha hatta ya'ti al-walad. Sah? Aywa. Laqad kafar yani kafir alladhi qala bi anna Allah thalithu thalatha wa hujjatu mithlu shahi. Ash-shahi hadha wahid min thalatha asluhu thalatha sara wahid. Ash-shahi wal ma' was sukkar. Sah? 3 in 1 sara. Aywa. Fa yaqulun Allah kadhalik. Lakin Allah yaqul laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. La yujad ilahun illa wahid. Qul huwallahu ahad. Wahid faqat. Wahidun fi dhatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi, fi khalqihi, fi amrih. La yumathiluhu ahadun. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Fahadal kalam kadhibun ala Allah. Lidhalika ghadiballahu alaihim ghadaban shadidan. Wa illam yantahu amma yaqulun. Idha lam yatawakufu an hadhal kalam. Mada qala ta'ala? Mada qala ta'ala? Takadu samawat. تكاد السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أي سورة هذه سورة مريم تكاد السماوات والأرض ها في كيف أيوة بدون أرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا هو الله يغضب جدا. وإن لم ينتهوا عما يقولون إذا لم يتوقفوا عن قولهم la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim la yamassanna la yusibanna haula'i alladhina kafaru minhum yani minan nasara adzabun alim. Idzan Allah yaqul kafaru minhum laysa kulluhum kafir. Lidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indama usriya alaihi aw fi manamihi ra'a yakni sabah tarifuna sabah yakni syai'un aswad min ba'id kathir fayadhunnu an-nabi bi an haula'i ummatuhu faqila lahu hadhihi Musa hadha Musa wa qaumuhu wa hadha fi hadith ruqyah thumma ba'da dhalika rufi'a lahu sawadun a'dham faqila hadhi ummatuka wa minhum ha sab'una alfa rajul wa minhum sab'una alf la yadkhuluna aljanna min ghairi adabin wala hisab. Sah? Naam. Idzan laysa kulluhum kuffar. Lidzalika qala ta'ala la yamassanna alladhina kafaru minhum. Bi makna hunaka man amana minhum yani ma'lum. Aywa. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Limadha la yatubun ila Allah? Limadha la yastaghfirun? Wallahu ghafurur rahim. Yani Allahu ghafur, Allahu rahim. Law ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, sah? Thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wa qala qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfirud dhunuba jami'a. Thumma Allah yubayyin bi anna al-masih hadha laysa ilahan. Mal masihu ibnu maryam illa rasul. Laysa al-masihu illa rasul. Abd. Qad khalat min qablihi rusul. Qad ja'a qabla Isa. Hadha rusulun kathirun. wa ummuhu siddiqah, wa ummu al-masih hadha imra'a sadiqatun jiddan siddiqah, mu'mina jiddan. Kana yakulani ta'am. Unduru lughat al-Quran. Kana yakulani ta'am. Yani alladhi yakulu ta'am, alladhi yahtaji ila ta'am. Idza lam yakul yamrad wala ma yamrad. Yamrad. Wa idza madza? Wa idza lam yakul limuddah tawila yamut wala ma yamut. Yamut wala ma yamut. Yamut. Aywa. Wa idza akala wa syabi'a taghawwata am lam yataghawwat. Wa idza syariba katsiran yabul wala ma yabul. Ini al-ilah yabul. Al-ilah yataghawwat. Al-ilah lahu aura. Hada wal makna yani. Kaifa yani ma taqilun antum ya ayat ya ayyuhan nasara taquluna bi anna al-ilah yatabarraz bi anna ilah indahu najasa. Hada wal makna min kana yakulani at-ta'am. Undur ya Muhammad, undur ya Muslim. Kaifa nubayyinu lahumul ayat, nahnu qad bayyana hadha lin nasara. Tsumma anzur anna yufakun walakin subhanallah kaifa lam yazalu yani majanin ma ya'rifun wala yahtadun yani ila hadha as-sawab. Sah makna dhalika ya akhi law kana ladayka zamil qarib minan nasara anta tubayyin lahum hadha bi idnillah ma du'aika bi dhahril ghaib fil war Allahumma hdihi Allahumma aftah qalbahu insyaallah yahtadi insyaallah yahtadi. Hada li'annahum ya'ni ma'hum syayatin kathir. La yujad ahad yubayyin lahu. Law ataita law wa tubayyin hadihi. InsyaAllah yahtadi. InsyaAllah yahtadi. Maklum? Aywa. Hunaka kisah. Ja'a rahib min ruhbanin nasara ila bayti ustadin min asatidatil muslimin. Ayo, qala hadha ar-rib ana sa'atika ghadan sa'asabi as-subahan. Tayyib, tafaddal, marhaban. Faja'a ila baytihi. Indama ja'a ar-rahib ila baytihi, hadha al-ustad yabki buka'an shadidan murran mithla tifl. Hakadha. Atfi ya bodi. Habis. Aku la abi ana indi dars ba'din. اخرج ايوه فساله هذا الراهب انت استاذ انت كبير المسلمين شيخ يعني لماذا تبكي مثل هذا والله انا اخبرت بان ملك جبريل قد مات كيف لا ابكي وجبريل قد مات لا اله لا اله الا هللويا ممكن كيف جبريل ما يمكن ان يموت كيف ما يمكن ان يموت وهو ملك الاله فقد قد مات عيسى فما بالك بالملك من باب اول ان يموت فسكت هو ها انتم تفهمون كلامي ايوه هو في الحقيقه يريد ان يعلم هذا الراهب انت تقول بان الاله قد مات صح اذا كان الاله قد مات كيف تقول بان الملك مستحيل ان يموت صح حتى يفكر يعني واضح لذلك الله سبحانه وتعالى يقول هنا عيسى اذا كان هو مولود من مريم اذا كان عيسى مولود من مريم هذا عند النصارى طبعا يقولون بان عيسى ابن الله صح اذا زوجة الله من مريم انت اسال متى هؤلاء يعني يتزوجان وينوب بالنكاح الشرعي متى اذا عيسى ابن الزنا يعني وهو بدن ما يستطيع يجيب ما يستطيع ان عند المسلمين عيسى عبد ورسول وليس ابن الله ابدا ومريم امراه البتول امراه مؤمنه صادقه صالحه ما يزني ابدا ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا ينفخ مباشره عن طريق جبريل روحه الى مريم واضح نعم هذا هو عند المسلمين فالكلام عند المسلمين احسن بكثير من كلام عند النصارى واضح نعم Unzur anna thumma unzur anna yufakun anna yusrafun anna yub'adun kaifa yub'adun yani qul ata'buduna min dunillah qul ya muhammad li haula'i nasara hal antum lam tazalu ta'buduna ghairallah ma anna ghairallah la yamliku lakum la darran wala naf'an ghairallah ma yastati an yu'tikal madarra wala yastati an yu'tikal manfa'ah limadha ta'budu ghairallah hatta idza ladaika junudun kathiruna jiddan jiddan bil amsi ana qultu lakum madha kalam annabi ibn abbas wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak in idza arada an-nas kullum an yu'tukal manfa'ah aw an yu'tukal madarra idza kana Allah lam yaktub hadha lan yahsul abadan واضح لذلك قال خالد لماذا انا يعني لا اذهب الى المعركه يعني اذا مت انا فذا قد كتب يعني واضح لذلك يعني خالد بن الوليد مع كثره دخوله في المعارك اين يموت هو ما يموت في ارض المعركه ولكن يموت على فراشه فما نامت اعين الجبناء هكذا كما قال واضح Aywa. Naam. Wallahu huwas sami'ul alim. Allahu was sami' alladhi yasma' du'a'ak. Allahu huwal alim ya'lam bikulli ma amilta. Anta ta'mal salihan. La had ya'lam. La had yusawwiruk ma fi CCTV. Allah ya'lam. Sah? Al-an ba'dun nas aw la had ya'ni yaqulu li syukran. Limadha? Sah? لذلك أنت الآن ترى كثير في فيسبوك في إنستغرام في اليوتيوب وناس يوزع الفلوس ولكن ماذا يصور من بعيد صح ولا لا هذا ليس لله ولكن لأجل التصوير لأجل اللايك كثير لأجل سبسكرايب كثير صح ليس لأجل الله تبارك وتعالى ولكن الله نندم مثلا هو يختبئ تحت الدرج ثم مثلا يرسل الفلوس يحول إلى بيت الأيتام بعدما دخل المكافأة طول يرسل 200,000 خالصة لله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يدعو اللهم إن كانت هذه صدقة خالصة لوجهك يا الله فزوجني عاجلا غير آجلا بأربع نساء جميلات غنيات حافظات Ya juz wala mu ya juz. Aywa bi syarat la ahad ya'rif illa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa anta ta'rif in haula il athalatha alladhina takhulu al-ghar thumma intabaqa 'alayhim as-sahra sah wala la? Kullu wahid minhum yaqul Allahumma in kana fa'altu hadha salihan alih mukhlishan liwajhik fafruj ma kunna ma nahnu fihi fafruj yani fa iftah lana hadha الحجر افتح لنا هذه الصحراء نعم واضح طيب المعنى العام اقرا بودي المعنى العام بين الله فساد